إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kuhimiza tabia ya subra aeleza katika suratu Zumar ujira mkubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea watakao subiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah subhanahu wa ta'ala ahidi kuwa wale watakao subiri atawapa ujira wao mbele yake kesho akhira bila ya hisab pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia malipo katika kila amal qala man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha alipozungumzia sabr qala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ibadallah subra ndio sababu iliyowapelekea watu wa peponi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله سبحانه وتعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله سبحانه وتعالى أسمى كتك سورة المؤمنون إني جزيتهم اليوم بما صبروا حكيك ميمي نموجازنا كوالي بليو هاوى kwa sababu ya subra waliokuwa nayo innahum humul faizun hakika wao ndio waliofaulu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ahimiza tena tabia ya subra kwa kusema wallahu yuhibbu sabirin Allah subhanahu wa ta'ala awapenda wale wanaosubiri anapoonja Allah subhanahu wa ta'ala عباد الله الله سبحانه وتعالى أمي يمرش تبيه صبرا كتك كيل امتحان ينبوى تموانجنا ومنا دام نزيدي كتك أولنغني زواكي أنا أولنغنيك والله سبحانه وتعالى لقمان ألي بموسيا مناوى يمنبيا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور كتك كوامر شماما نكو يكتاز ماضو كنا متحان مانجي يتكبات وملنغنيزي كتكنجي الله سبحانه وتعالى لقمان من بي مناوي واصبر على ما أصابك subiri kwa yale atakayokupata katika njia ya kuamrisha watu mema na kuwakataza maovu inna dhalika min azmi al-umur ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kumkumbusha akimwambia, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Allah subhanahu wa ta'ala amtajia mfano mzuri mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kwa kumwambia, fasbir, subiri kama sabara ulul azmi minar rusul, kama walivyosubiri ulul azmi katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir wama sabruka illa billah, na usubiri na subra yako isiwe isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan alayhim, wala usihuzunike juu yao. Wala taku fi dhayqin mimma yamkurun, wala usiwe na dhiki kwa yale wanaoyapanga katika vitimbi maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Allah subhanahu wa ta'ala akamwahidi mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na yeyote atakayejipamba na sifa ya subra, inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw, Allah yuko pamoja na wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina hum muhsinun, na wale wenye kufanya wema Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wao. Walaqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad jaaka min naba'il mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala amtuliza mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kumwambia maneno haya mazuri, walaqad kudhibat rusulun min qablika, walikadhibishwa mitume wengi kabla yako. Fasabaru ala ma kudhibu, wakasubiri na kuwa na subra kwa kukadhibishwa na watu wao. Waudhu, na waliudhiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta atahum nasruna, mpaka ikawajilia nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad jaaka min naba'il mursalin, na zimekujilia Muhammad baadhi ya habari zilizowapata mitume waliokuwa kabla yako. Ibadallah, ad-da'watu ila Allah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ni jambo ambalo lahitaji subra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أوكم بشوم يكوى بيب يا الله سبحانه وتعالى سسهالك وإنجيا، bali kuna mitihani utapewa na kuonjwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Watakaofaulu katika mitihani hayo wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo, wal'iyadhu billah, hatutaipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Am hasibtum man tadkhulu aljanna, je, mnadhania hivi hivi tumtaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, na hayajawapitia ni nyinyi mfano wa yale yaliyowapitia waliokuwa kabla yenu. Masathum albasa wa dharra, walipata shida waliokuwa kabla yenu, walipata madhara. Masathum albasa wa dharra wa zulzilu, wakatikiswa na kuonjwa kisawasawa. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إكافكي حالي متوم والله pamoja walioamini pamoja na wao kusema ni lini itapatikana nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema ala inna nasra Allah qarib, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu. Na hii ni ahadi aliyoapa Allah subhanahu wa ta'ala watu wema wake. Ibadallah, mitume wa Allah alayhi salatu wassalam ambao ni kiigizo chema kwetu sisi, walipata mitihani katika njia ya kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kufikia kaumu zao ambao waliwakufuru wakisema, waqala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina au lata'udunna fi millatina, wakawa walazimisha imma arudi katika milla za kufur na shirk au sivu watawatoa katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fauha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea wahi mitume wake kuwa tutawaangamiza madhalim. Na kweli Allah subhanahu wa ta'ala kwa subra waliokuwa nao mitume wa Allah akawaangamiza kila dhalim aliyowadhulumu. Ni maneno gani waliokuwa kiasema mitume wa Allah? Mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walikuwa wakiwajibu watu wao, wala nasbiranna ala ma adhaytumuna, tutasubiri kwa udhia tunaoipata kutoka kwenu nyinyi. Wa nahnu naqulu al-yawm, kila da'iya wa ahli sunnati wal jamaa awe ana mfano mwema kwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Wala nasbiranna ala ma adhaytumuna wa ala Allah falyatawakkal almutawakkilun, tutasubiri kwa udhia tunaoipata kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala wategemea wale wanaotegemea. Wala nasbiranna ala ma adhaytumuna wa ala Allah falyatawakkal almutawakkilun. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.